صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام المايكروفون غادة كمال. وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. ويا سادة يا كرام، جولة ثقافية فنية بين مصر وربوع الوطن العربي. وأسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي في الاستوديو، الفنان التشكيلي المعروف دكتور محمد دسوقي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيب. النهاردة الاحتفال باليوم العالمي للسعادة. كل سنة وحضرتك طيبة وأيامنا كلها سعادة، ويعني احنا بنحتفل بأيام السعادة وعيد الأم وحاجات سعيدة جميلة في الفترة دي. شهر مارس يعني شهر الزهور وشهر الورود واحتفالات المرأة وشهر الربيع، وجاي لنا كمان شم النسيم، يعني في احتفالات جميلة جدا احنا كلنا بنسعد بها كمصريين وبنسعد بها على مستوى الوطن العربي، ودلوقتي مشاركين في احتفال السعادة على مستوى العالم. يعني السعادة بالنسبة للإنسان بيختلف مفهومها من شخص إلى آخر، لكن بالتأكيد الفنان قادر على إسعاد نفسه وقادر على إسعاد الآخرين عن طريق الفن التشكيلي. كيف يقدم الفن التشكيلي السعادة للإنسان؟ والله هي السعادة نسبية من شخص لآخر، والمفروض إن إحنا مش يبقى عندنا يوم للسعادة، ولكن نحاول نجعل من لحظات حياتنا كل لحظة يكون فيها سعادة، لأن السعادة والحالة المعنوية للإنسان يمكن أكتر من العلاج وأكتر من أشياء كتيرة جدا تحيي الإنسان. إحنا على مستوى الفن التشكيلي دايما لما تسألي أي فنان أنت بترسم ليه، يقولك أنا برسم عشان أسعد نفسي، وبعدين من خلال إسعادي لنفسي ده والوجدان اللي أنا بطلعه على المسطح الأبيض ده بسعد الآخرين. احنا الـ يعني لما تيجي تقيسي مستوى الابداع وخاصة التشكيلي، احنا بلاد الحضارة بتاعتها تشكيلية، والحضارة دي كانت مش مجرد انها كانت بتستخدم للسعادة بس، لا، الفن التشكيلي كان بيخط تاريخ على مستوى الحضارة الانسانية كلها. واحنا في سواء في مصر او البلاد اللي هي اصحاب حضارات، لما تيجي تشوفي تلاقي أثر الفن التشكيلي واللي موجود وخاصة على الحجر، هو ده اللي نقل لنا العصور السابقة وفترات الانحطاط وفترات الانتصارات وحاجات كتير جدا. فالفن التشكيلي وما يقدمه هو انعكاس للوقت اللي هو موجود فيه، وتعبير عن اللحظة، تعبير عن المرحلة. هو حتى الزهور، رسم الزهور، يعني يمكن الإنسان طبعا الزهور بالشكل الطبيعي أو الزهور الطبيعية بتعطي الإنسان إحساس كبير بالسعادة، لكن كمان اللوحات اللي مرسوم فيها ورود وألوان بتعطي أيضا يعني إحساس وشعور بالسعادة لمجرد رؤية هذه طبعاً الزهور. طبعا وبعدين إحنا الألوان اللي موجودة في ألوان فعلا بتنم عن السعادة وإحساسها إحساسها يعني بيعبر عن السعادة، وده بيتوقف برضو من شخص لآخر. يعني حضرتك مثلا لما تيجي تشوفي اللون الأصفر، اللون الأصفر ممكن شخص يشوفه إن هو لون الإشراق ولون الأمل ولون حاجات كتير، ويحيي فيه يعني ثورة نفسية جميلة يحب يعيشها. وفي شخص آخر يشوف اللون الأصفر دايما يهيأ له إن ده بالشخص الأصفراوي، الناس اللي مش كويسة اللي كذا، ويقال أحيانا هو شعور بالغيرة، وشعور بالغيرة. في ناس تشوف اللون الأحمر هو لون الحب الدفين والعميق وتعبير ورمز النبل وحاجات كتير، وفي ناس تشوفه دايما برمز الدم ورمز كذا وكده، بتختلف وجهات النظر. فعشان كده السعادة نسبية وانعكاسها بيبقى موجود من المحيط اللي حوالينا. فلازم عشان المحيط اللي حوالينا نقدر نقول ان احنا يعني يبقى سعيد في اليوم ده بس ها يعني ده نقول ايه من يعني بنظلم الانسان. احنا دعوه السعاده دي احنا عايزين السعاده تعم على الناس في كل الاوقات وفي كل الارجاء، ونقول يا ناس كل واحد بيحب حاجه لازم يخلص لها ولازم يعملها بشكل كويس ويقدمها بشكل كويس عشان فيها سعادته وفيها سعاده الاخرين برضه. الفنان التشكيلي المعروف دكتور محمد الدسوقي، لحظة السعادة في حياتك بتكون وقت انتهاء اللوحة ولا بداية الرسم؟ والله لحظة السعادة وقت ما أمضي على اللوحة، توقيعك على اللوحة، لأن حضرتك البداية في العمل التشكيلي أصعب حاجة بتقابل الفنان التشكيلي إن هو يقابل المسطح الأبيض ده. تخيلي حضرتك أنت قاعدة قدام مسطح أبيض أنت مش عارفة هتعملي فيه إيه، عايز تحوله اللوحة، تحولي فيه إيه، وبعدين بتبتدي الواحد بقى بيبتدي من نقطة، والنقطة بتتطور لخط، ومن خط بتتطور لفكرة والألوان والمشاعر وتجسيد حاجات كتير جدا بشكل متكامل. فلما بتوصلي لنهاية اللوحة، لنهاية العمل الفني، وتمضي على اللوحة وتبقى مقتنعة بيها وسعيدة ان انت انجزتي هذا المنتج يعني المتميز بالنسبة لك انت شخصيا، بتمضي عليه علشان انت عايزة مش مجرد تسعدي بالاخرين، لا، وانت كمان بتاخدي وجهات نظرهم في ان انت عملتي اضفتي حاجة كويسة، ما اضفتيش، لا انت كذا. النقاشات دي كلها بتعلم الفنان. يعني احنا دايما بنعتبر ان المعرض التشكيلي سواء المعرض الخاص او المعارض العامة هي مدرسة بالنسبة للفنان التشكيلي، بيستقي منها كل يوم جديد لتطوير اعماله. بالتأكيد. طب هل يعني اصبح الشكل التقليدي الوجه الباسم هو ما يعبر عن السعادة، ولا من الممكن استخدام بعض الرموز في اللوحة للتعبير عن السعادة؟ لا، في طبعا رموز كتير جدا، ومن اهمها النظرة، وطبعا في الحياة الطبيعية الفعل. يعني ممكن في أشخاص كتير جدا ما يقدرش يعبر عن سعادته، بتقولي إيه، تقولي دايما إيه ده، ممكن أحسه شخص حزين أو ما بيبتسمش، عمري ما شفته مبتسم، لكن تبصي تلاقي الجمال فيما يفعله هذا الشخص بالنسبة للآخرين ولمن حوله، والناس اللي حواليه دايما بيفتقدوه ودايما يسألوا عليه ودايما يقولك سبحان الله ده الراجل ده أو الشخص ده أو البنت دي أيقونة البسمة. لما تيجي رغم ان هو بيبان في شكله حزين زي المهرج كده، المهرج ممكن يكون باسم وبيوزع البسمة للكبير والصغير في السيرك، لكن هو من جوه ممكن يكون مجروح وبيه هموم وبيه اشياء جميلة جدا. ففي شخوص في المجتمع بيكون ربنا بيؤهلها لده، لإسعاد الاخرين ولزرع البسمة على وجوه الاخرين، ولكن هو في شخصه ممكن يكون هموم الدنيا كلها عنده. الفنان قادر لو عنده مشكلة ان هو يكون قادر على اسعاد الاخرين من خلال اللوحة ومن خلال الالوان حتى لو هو عنده مشكلة؟ اكيد طبعا، ودي مرتبطة باعمال تشكيلية كتير، لان الفنان التشكيلي في معاناة دائمة، في معاناة نفسية ومادية، يعني المعاناة تخلق الابداع فعلا. واغلب الفنانين التشكيليين لعلمك بيعيشوا الوحدة حتى وهم موجودين في قلب بشر وفي قلب ناس، وبيتعاملوا مع كل الناس ومع كل الاتجاهات، لكن هو في وحدة نفسية، ومع ذلك اللي بيقدمه يعني بيعطي سعادة للآخرين. وبص تلاقي المتاحف بتتسابق على اقتناء أعماله، والمقتنين بيتسابقوا على اقتناء أعماله، بينما ممكن تلاقي هذا الشخص من جواه بيعاني من حاجات نفسية وممكن تكون بسيطة بالنسبة للآخرين، لكنها في عنده هو بالنسبة له هي مشكلة كبيرة. يعني اتكلمنا عن دور الفن التشكيلي في إسعاد الآخرين، وحنتكلم حالا عن كيف تكون سعيدا أو كيف تخلق السعادة في حياتك من خلال هذا الحوار مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور حسن سليمان، خبير تطوير المهارات وتنمية الذات. دكتور حسن، مساء الخير. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك حسنا. وأنا أعلم أنك لك مجموعة كبيرة جدا من الندوات عن كيف يصبح الإنسان سعيدا. إزاي نخلق السعادة في حياتنا يا دكتور حسن؟ أولا أحب الله يخليك، اهلا وسهلا بحضرتك. يا تمام يا فندم، واكيد يعني رساله التسجيل هي رؤيه ناعمه جميله. شاكر جدا. احنا بنعبر عنها ان عن الاشعاع الداخلي، واكيد هو بيتنقل لكل المتلقي. شكرا. دكتور حسن، يعني احنا اتكلمنا عن دور الفن التشكيلي في اسعاد الانسان، لكن دايما بنحتاج، اي انسان بيحتاج في فترة من فترات حياته ان يكون في اضاءة، كيف يستطيع ان يكون سعيدا ويستفيد من الظروف المحيطة به، حتى لو كانت هذه الظروف تدفع الى الحزن لكن يخلق منها سعادة. اولا بنحب نبسط الموضوع للساده المستمعين، هي السعادة هي حالة من الارتياح، هي شعور داخلي بالرضا والسرور. السعادة هي مفهوم مجرد لا ينحصر بنطاق حسي ولا عقلاني، وكمان السعادة هي وقت بيمر بسرعة جدا. ما اقدرش اقول ان في حد عايش في سعادة، لكنه بيمر بلحظات او اوقات صغيرة من السعادة. وكمان يهمني جدا اوضح الفكرة، ايه الفرق ما بين الشعور باللذة والشعور بالسعادة؟ اللذة دايما محتاجة حواس، محتاجة حواس جوارح، يعني ممكن حضرتك تاكلي اكل حلو فتستطعميه، او تسمعي موسيقى حلوه فتشوفيها ممتعه لاذنك، او تشوفي لوحه او عمل فني جميل تستمتعي بالبصر وبالسمع وباللمس وهكذا. اما السعاده لا، السعاده مش محتاجه جوارح، السعاده محتاجه احساس وشعور. يعني شعور الرضا، شعور الفخر، شعور الثقه بالنفس، كلها يعني مجموعه من الاحاسيس الداخليه تتوصف ان هي بتوجد لي حاله من الشعور بالسعاده والمتعه والانبساط وهكذا. طب دكتور حسن، ده بيدفعنا لسؤال ان احنا نسأل حضرتك، بما انك يعني مسؤول عن تطوير مهارات الانسان وتنمية مهاراته وتطوير الذات، هل يستطيع الانسان ان يخلق لنفسه حالة من السعادة؟ تمام، ده يودينا النظرية كبيرة جدا، هي السعادة اجبار ولا اختيار؟ هل السعادة الحقيقية قرار اقدر انا كانسان اخده، ولا انا مجبر في الحالة دي بالفرد الاجتماعي او بالفرع الوجودي وهكذا؟ الاجابه على ده ان الانسان بارادته وخبرته ورغبته وصبره يقدر يوجد حاله السعاده عنده، عن طريق يكون عنده عزم انه يفرح بابسط الاشياء واصغرها. يقدر حاله الرضا، يعني تقصد يا دكتور يكون عنده حاله من الرضا؟ تمام، احنا كمان هي شعور داخلي. يقدر يوجد لنفسه حالات من الاستقرار من خلال الثقه بالنفس، الوصول للاهداف، الاحتفاء بالانجازات الصغيره، مخلطة السعداء، يعني التعامل مع الإيجابيين بشكل عام بيدفع التفكير بالطريقة الإيجابية. فالسعادة هي تغيير حالة عاطفية جوايا من خلال التعامل مع الإيجابيين والسعداء. يعني يمكن دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، لأن الإنسان ممكن في حياته يواجه بعض الشخصيات السلبية اللي شايفة نصف الكوب الفارغ، وبالتالي طوال الوقت تردد أمامه أن في مشكلة، لكن لما بيختلط مع بعض الأشخاص الإيجابيين بالفعل بيجعله عنده حالة من السعادة. وأنا كمان عايز أعمل العكس كمان يا أستاذة فادة، يعني كمان أنا عايز أطرد من محيط الدايرة اللي بتأثر بيها أنا كل السلبيين اللي حواليا، كل اللي بينتقدوني، كل اللي بيقللوا من قدري، كل اللي بيحاولوا يحبطوني أو ينتقدوا المجتمع، دول كلهم بيتنافوا جدا من حالة الوجود اللي بنتكلم عنها. عشان كده النصيحة اللي بقدمها لحضرتك، اصطفي أصدقائك بحكمة وتعاملي مع الناس كلها بلطف، ده كل ده بيوجد حالة من السعادة اللي بنتكلم عنها. يعني بنستغل كلام دكتور حسن سليمان، بكرة عيد الأم يا جماعة، هدية بسيطة لكل أم حتى لو كانت وردة، اكيد يعني هتبعث حاله من السعاده لدى الام. ايه رايك يا دكتور؟ طبعا يا فندم، وبنصح يعني كل المستمعين وبنصح نفسي قبل حضرتك، نتعامل مع الاخرين كلهم بلطف حتى لو كانوا ما يستحقوش. تعاملي مع الاخرين بلطف ده بيوجد لي حاله من الرضا العام وحاله من الاستقرار المهم. حضرتك تعرفي ان في هرمون مهم جدا بيفرز في حاله الاستقرار النفسي اسمه الاكسيتوسين، والهرمون ده بيعمل لي حاله اتزان غير عاديه في جسمي. واحنا بننصح ده، اول ما تحس انك تعبان او غير متزن او غضبان من حد، ابعد عن المكان اللي انت فيه وحاول ترجع بثقتك في قرارك. طب دكتور حسن، يعني ممكن الانسان يدرب نفسه على اسعاد الاخرين؟ يعني ينسى شويه الانا والانانيه ويكون عنده حب الايثار، وهيلاقي فعلا سعاده في هذا الايثار؟ حضرتك اصبتي عين الحقيقه. من اوائل العلاجات النفسيه اللي بنقدمها للمكتئبين او المنفصلين اجتماعيا عن الناس، بنقول له حاول توجد سعاده للاخرين، حاول تسعد الناس، حاول المحيط اللي جنبك تحل مشكله صغيره لحد، تجيب هديه لحد، ارسالك السرور والسعاده لاخرين بالتبعيه هيتنقل ليك انت. بنقول الناس بتقف على الهيفا وتتصدر زي ما بنقول، اللي عنده مشكله ويقعد يفكر فيها، لا اخرج براها وحاول تحل مشكله لحد تاني، ده كلام مش منطقي، لا ده هيوجد لك حاله من الاستقرار. هل احنا محتاجين لثقافه اسعاد الاخرين واسعاد النفس؟ يعني هل بنفتقد الى هذه الثقافه؟ احنا كمان بنفتقد الممارسه. يعني انا شايف حتى القنوات اللي بتعمل تعديل في المناهج الدراسيه هي بتشرك الطالب انه يتعامل مع الاخرين بالشكل ده، يعني يبقى في مشاركه، في تعلم تعاوني. فانا محتاجين فعلا ثقافه، ومحتاجين نمارس ده في حياتنا كل حاجه، بيع والشراء، في المواصلات. دكتور حسن سليمان، احنا سعداء جدا بوجودك معانا النهارده في اليوم العالمي للسعاده، سعداء بهذه الاطلاله، يعني ادتنا دفعه امل وايجابيه من خلال صوت دكتور حسن. شكرا يا دكتور على المداخله الجميله دي وكلام رائع، الف شكر. انا اللي بشكر اذاعه صوت العرب على الاضافه الجميله جدا في الساحه الاعلاميه، وكل سنه وحضراتكم بألف خير. شكرا دكتور حسن سليمان، خبير تنميه المهارات وتطوير الذات، وكل سنه وحضرتك طيب، شكرا جزيلا. كلنا عاوزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي قولي قولي. كلنا عايزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ ولا ايه معنى السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه، قول فضلت اجمع واحوش في الفلوس لما حسيت اني بيه. كل ما امشي في اي حتة ابتسام. وإلى دولة الإمارات، وهي الدولة التي قامت بتعيين أول وزيرة للسعادة، بننتقل إلى إمارة الفجيرة، وإلى تحديدا إلى بيت الشعر، حيث ينظم بيت الشعر في إمارة الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية قراءات شعرية بعنوان سلطان العويس ربان البحر والشعر، والذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للشعر، وبمشاركة نخبة من الشعراء الإماراتيين والعرب، وذلك غدا الخميس 21 مارس في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت الإمارات، 4:30 بتوقيت القاهرة. بالتأكيد طبعا الشعر من أهم أسباب السعادة، ويعني الحاجات الجميلة. نعود مرة أخرى إلى الفن التشكيلي والسعادة. فعلا يعني أتمنى وإحنا في حالة سعادة أن يعني أكرم بعض الفنانات اللي هم فعلا ادوني سعادة طول الأسبوع بأخبارهم الجميلة، وهم يستحقوا التكريم على مستوى الوطن العربي. انت سعيد لأن هم تكرموا. فعلا سعيد جدا لأن هم تكرموا، يعني بنذكر منهم الفنانة أحلام علي حداد من العراق، ودي كرمت بصفتها فنانة تشكيلية كبيرة وإحدى رائدات الفن العراقي. فدي كانت حاجة جميلة، لان ده تتويج لمشوار كبير جدا هي قامت بيه في الفن التشكيلي وفي الحقل التشكيلي. وكمان فنانة تشكيلية صغيرة يعني انا ببشرها، وناوي ان شاء الله اعمل لها معرض هنا بالقاهرة، من جيل الشباب في العراق، فنانة شابة اسمها زهراء اياد التميمي. زهراء لسه حاصلة النهاردة على درع تفوق، لانها قامت بتصميم لوجو، التصميم ده نال الاعجاب وفاز بجائزة كبيرة. وكمان أنا معجب بيها لأنها هي فنانة رغم صغر سنها في ثالثة إعدادي، لكنها هي سابقة سنها في الفن التشكيلي، وعاملة نفسها أسلوب فني. يعني سبحان الله في فنانين كبير كتار وكبار ما يعني لسه ما بيوصلوش الأسلوب، دي فنانة بدأ ما شاء الله عاملة أسلوب بحلول معينة بألوان معينة بحاجات جميلة، وإن شاء الله أنا بنزل لها معرض ليها في القاهرة رغم صغر سنها. يعني احنا بنقول ان زي ما قال دكتور حسن سليمان منذ قليل، انك انت تنشر السعادة على الاخرين، ده سبب من اسباب السعادة. فانا سعيدة شخصيا انك انت فرحان بتكريم مجموعة من الفنانات يعني رغم ان انا كنت متخيله ان حضرتك هتقول انا فرحان بتكريم ليك وانت حاصل على تكريمات كثيره، ربنا لكن يخليك. كونك تقول ان هو ان انك انت فرحان بتكريم مجموعه من الفنانات، فانت يعني ده قمه الايثار. اه فعلا. وكمان عندنا الفنانه نزهة علي حمزه، دي فنانه برضو عراقيه مقيمه في اسبانيا، شاركت الاسبوع ده في مهرجان ضخم في اسبانيا وحازت برضو على تميز. دي حاجات فعلا بتسعدني، واللي هي اخبار الزملاء لما الاقيهم متفوقين دي حاجه بتعمل فيها نوع من الحماس، بتشعل فيها نوع من الحماس والسعاده بشكل كبير. وكمان الفنانه الشقيقه فاطمه لطفي لسه عايده من يعني لسه جايه من دبي، وكانت قاعده هناك بقالها فتره كده، زارت دبي وابو ظبي ومجموعه من دول الخليج. الحمد لله ان هي قدرت تعمل يعني ايه انتشار للفن التشكيلي المصري هناك، وانها قدرت تعمل حاجات كويسه بحيث ان هيحصل فيه تعاون بيننا وبين اكتر من جهه في الفتره الحاليه او القادمه. دي كلها حاجات يعني بتعمل ايه، بتعمل نوع من الحماس، لان احنا بوجودنا لوحدنا هنا برضو مهما كان انتشارنا فبنحس ان احنا يعني برضو في جزر منعزلة. الفنانين التشكيليين دايما في جزر منعزلة، لكن الميديا والسفر والصداقات والعلاقات وان احنا نفرح لبعض وندعم بعض ونستضيف بعض في معارض وكده، ده بيعمل لنا احنا انتشار للفن، وبيعمل لنا سعادة. وبصراحة مش في كل الاوقات بتلاقي اخلاص من الناس ان انت تقدري تحبيهم وتحييهم وتقدريهم على ادوارهم وعلى نجاحاتهم بره، وهم يكنوا لك نفس المشاعر. دكتور محمد دسوقي الفنان التشكيلي المعروف، كلمنا عن نجاحات المرأة، يعني اختار مجموعة من الفنانات حصلت على تكريمات في شهر المرأة شهر مارس. كمان زميلنا محمد سالم أعد تقرير لدقائق هنتوقف معاه عن المرأة ودور المرأة، أيضا المرأة بالتأكيد هي طبعاً سبب في طبعاً سعادة الأسرة، هي نصف المجتمع طبعاً، وتساعد في بناء الأم النصف الأخت الآخر. الزوجة. نتوقف مع تقرير الزميل محمد سالم. الأخوة الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. بمناسبة مرور 100 عام على أحداث ثورة عام 1919، نظم المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة مؤتمرا دوليا موسعا تحت عنوان ثورة 19 المغزى والتاريخ. ناقش المؤتمر أهم التحديات التي واجهت هذه الثورة العظيمة وكيف أثرت في تغيير مجرى التاريخ في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي. وكما كانت المرأة المصرية دائما مصدرا للسعادة لأفراد أسرتها ومجتمعها، فقد كانت أيضا حاضرة وبقوة في أحداث الثورة عام 1919، وساهمت في أحداث هذه الثورة وضحت بروحها من أجل استقلال الوطن. وهذا ما تحدثنا عنه الآن الأستاذة إنيس هاشم الباحثة والكاتبة الصحفية بجريدة الأهرام. هذا اليوم الذي نحتفل به جميعا هو يوم المرأة المصرية. الجميع يعلم أن سبب اختياره يوم المرأة المصرية هو اليوم الذي خرجت فيه النساء في ثورة 19 16 مارس 1919. والحقيقة في هذا اليوم خرجت المظاهرات على رأسها نساء فضليات أو عظيمات مصر، زي طبعا السيدة هدى شعراوي، السيدة صفية زغلول، سيزة نبراوي، وعدد آخر كبير من النساء، وبمشاركة أيضا مسلمين وأخبات وشباب. ولكن طبعا المرأة كانت في يوم 16 مارس خرجت وطلبت بالتحريم من الاستعمار. سقطت في هذا اليوم أيضا، تم اختياره يوم المرأة المصرية لسقوط أول شهيدة في هذه الثورة، وهي السيدة شفيقة محمد، وأيضا ثم تلاها بعد ذلك حميدة خليل، ثم تلاها بعد ذلك عائشة عمر، وعدد من الشهيدات التي سقطنا في هذه الثورة. أما الأستاذ الدكتور عبد الحميد العتابي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة بغداد، فتحدث عن أثر ثورة عام 1919 في مجريات الحياة السياسية في العراق وبلاد الشام. ليس في تاريخ مصر حسب، بل في تاريخ سوريا والعراق والشرق الأوسط، وحتى صدى هذه الثورة قد وصل إلى أندونيسيا وإلى الهند. اليوم وبمبادرة كريمة من وزارة الثقافة المصرية وبحضور 90 باحث من دول مختلفة نشارك في هذه المؤتمر. قدر تعلق الأمر بمشاركتي، سأشارك بورقة بحثية بعنوان أثر ثورة 1919 في ثورة 20 في العراق. كان لثورة 1919 ملهما وصدا كبيرا لدى أوساط العراقيين في ذلك الوقت. لم تكن هناك جرائد في العراق، كان دولة محتلة تحت الاحتلال البريطاني، كان هناك تأثير كبير للثورة في العراق، كان العراق تحت الاحتلال البريطاني، كان هناك نظام استعماري يريد أن يربط العراق بحكومة الهند البريطانية. العراقيين وبعد حصول الثورة قد ألهمتهم ثورة 1919 وبدأوا يتناقلون أخبار الثورة بين الأوساط، حتى في المضايف العشائرية كان الملة يقرأ الجريدة التي تأتي من سوريا وهي تذكر أخبار الثورة وبطولات المصريين، فتثير الحماس لدى العراقيين. هذه تجربة يعني كانت ملهمة للعراقيين. أما الدكتور الهلالي أسعد الباحث الجزائري فتحدث عن عوامل الكفاح المشتركة بين ثورة عام 1919 وأحداث الثورة في الجزائر، وكيف كانت ثورة 1919 ملهمة للأبطال والمجاهدين والمطالبين بالحرية في الجزائر. الحقيقة حضور اليوم في هذا المؤتمر اللي هو مؤتمر دولي يتعلق بحدث مهم جدا في تاريخ مصر، ألا وهو ثورة 1919، وهذه الثورة هي التي بنت الجديد بالنسبة للمصريين نظرا لي الأحداث التي عقبت هذه الثورة. وبالتالي فحضورنا اليوم أولا شرف لنا، لأني من الجزائر وحضرت في بلدي الثاني مصر، وسعيد جدا أن أكون مع الباحثين المصريين وباحثين من دول عربية مختلفة. أنا لدي ورقة بحث في هذا المؤتمر تتعلق بثورة 1919، مسار الاستقلال عند سعد زغلول وعند الأمير خالد، فستكون لي مداخلة في هذا الجانب، لأن 1919 تاريخيا نعرف بأن بنود الرئيس الأمريكي ويلسون وخاصة البند المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها قد ركز عليها الأمير خالد الجزائري حفيد الأمير عبد القادر وكذلك سعد زغلول. والأهم من ذلك أن الرجلين التقى في باريس لما وقعت ما يسمى بمعاهدة الصلح، فهذه محطة مهمة جدا انطلقت منها في ورقة بحثي لأقارن بين مسار الرجلين في قضية الاستقلال. والحقيقة أن الأمير خالد مثلا في الجزائر كان هو من وضع أساس الاستقلال لحزب نجم شمال إفريقيا فيما بعد. خبر خطير. خير. سعد زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي راحوا دار المندوب الشامل. يعملوا ايه؟ يباركوا الإنجليز علشان كسبوا الحرب. يا راجل دول طلبوا رفع الحماية والاستقلال التام. يعملوها، أصل سعد باشا طول عمره كان ناشف عليهم. وهل هذا يعقل؟ الإنجليز يخرجون من مصر؟ اللهم فرق شملهم كما مزقوا شال عمامتي. يا فارس فارس، لقد قبض على زعيمكم سعد زغلول عقابا له على مطالبته باستقلال مصر. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. أيها الإخوان، إن شجرة الحرية لا تروى إلا إذا سقطت الدماء. نموت نموت وتحيا مصر. نموت نموت وتحيا مصر. يا بني مصر، يا نار الثورة ونورها، إن الإمبراطورية العاتية الإنجليز المنتصرون في الحرب يخافوكم ويرتعدون منكم هلعا، وآية ذلك أنهم ينفون زعيمكم. أليس معنى هذا أنهم يهابون حقكم الأعزل؟ فلتعلموا أن سعداً لن يلقى مصير رابي. كل مصري هو سعد. إن مبادئ مصطفى كامل لم تدرك معه في الأكفار، ولكنها حية في الصدور. اخرجوا من بلادنا. اخرجوا من بلادنا. اخرجوا من بلادنا. ويا سادة يا كرام، عودة مرة أخرى إلى ضيفنا في الاستوديو الفنان التشكيلي المعروف الدكتور محمد دسوقي وأسباب السعادة. يمكن من أسباب سعادتك هذا الشهر هو إقامة معارض عن سيوة وعن الواحات وعن النوبة. فعلا هو كان أهمهم معرض النوبة، وهو مقام حاليا في مركز سعد زغلول الثقافي بمناسبة ثورة 19. هو احتفالا اللي كنا لسه بنسمع عنها مادة فهو احتفالا بالنوبة وبلاد الذهب، وده الملتقى الثاني لبلاد الذهب في مركز سعد زغلول الثقافي. النوبة قطعة عزيزة من أرض مصر، احنا كلنا بنعشقها، قطعة ثرية وسرية، سرية بحضارة وسرية بناسها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها. الحمد لله ان انا من يعني من 30 سنة زرت النوبة وعشقت النوبة وعشقت اهلها، الناس الطيبة المبتسمة دائما، اللي دايما لما تحبي تعبري عن وجوههم كده في اللوحات لازم ترسمي العيون البيضة والاسنان البيضة والملابس البيضة، يعني ناس بيشعوا نور من كل مكان وبيشعوا سعادة. حتى الأغنيات الخاصة بالنوبة اللي غناها الفنان محمد منير له مجموعة من الأغنيات من النوبة، أغنيات رائعة جدا وإيقاعاتها جميلة وكلمات الأغاني نفسها مميزة جدا فعلا، والناس لما تعيشي معهم تحسي فعلا تحسي بالسعادة. أولا إنهم ناس طيبين بسطاء، عندهم حب جارف، عندهم نظافة متناهية، عندهم عمارة متميزة، ملابس متميزة، ومحافظين عليها رغم التهجير واللي حصل لهم في التهجير، ولكنهم في عادات وتقاليد وملابس سواء زي أكلات كل شيء، والصناعات اليدوية كمان، والصناعات اليدوية كل شيء محافظين عليه. فهو الطبيعة هناك سرية جدا بالنسبة لأي فنان أن هو ينهل منها. فأنا في أي مكان أنا بحب يعني أتعايش معه كده بروح اقعد بالشهور هناك، يعني عزلة فنية، مش عزلة فنية، ده اعتبريها انها انطلاقة فنية، لا يعني بعيد عن الضوضاء والضجيج فعلا وحاجة جميلة محببة. فبص تلاقيني ان انا بروح كل يوم حتى لو مش هرسم، واخد دفتر سكتشات في ايدي كده ورايح الف في كل الاماكن وفي كل البقاع بتاع المناطق اللي انا بروح فيها، كل يوم في منطقة، كل يوم في حتة. اولا الشمس ساطعة واحساس على البيوت هناك حاجة جميلة جدا، التشكيلات المعمارية بتاعتها، الزخارف النوبية المتميزة، البوابات النوبية والاسوار النوبية والحوش والنظام المعماري بتاع النوبة وتنسيقه كده، يعني حاجة رائعة جدا بالنسبة لاي فنان انها تغريه ان هو يقعد ويرسم هناك، علاوة على الملبس بتاعهم والجرجار والحفلات بتاعتهم، سواء الحفلات الراقصة اللي هي تبقى في عرس، تبقى في خطوبة، تبقى في زفة مولود وسبوع، الولد الصغير لما ياخدوه في السبوع ويغطسوه في النيل ويحموه ويعملوا له عادات وتقاليد وكده، عادتهم في الأعياد وشوي اللحم وتوزيعه وتنسيقه، ومكان ما تحسيش بيه لا بالغني ولا بالفقير، هو كمان مكان استشفاء، يعني الواحات معروفة انها فعلا مكان استشفاء بالنسبة للرملة اللي موجودة هناك ودرجة الحرارة وكده، وعشان كده السوداني الجميل اللي بيجي لنا اللي هو كله بيبقى رمل من بره، ده بيبقى سوداني مدفون في الرمل ومستوي على درجة حرارة الشمس هناك. فبص احنا محتاجين كمان الاسكتشات دي تخرج بره نطاق مصر الى يعني العالمية، لانها تبقى عنصر جذب سياحي لمنطقة الواحات. احنا محتاجين نشتغل على مثل هذه الاماكن لنشر السياحة بتاعتنا. بقول لحضرتك مجتمع احتي اللي ما تحسيش فيه بالغني والفقير، في تكافل اجتماعي بشكل غير عادي، في محبة، في رضا، في اطمئنان، في سلام، هم نفسهم بيحموا منطقتهم وبينظفوا منطقتهم وبيبيضوا منطقتهم يعني ايه، هم محافظين على مجتمعهم. حضرتك تمشي تمشي في النوبة تلاقي عقب سجارة في الارض، ولا تلاقي ورقة، ولا تلاقي كذا، مجتمع نضيف 100%، خدت بالك؟ ولا مجتمع ايه متحضر. ولا متحضر جدا، ولا في عسكري ولا في كذا، كل واحدة تصحى الصبح من بعد الفجر تكنس قدام بيتها وترش قدام بيتها وتنظف الزير بتاعها والكوباية بتاعته، لدرجة ان حضرتك تبقي ماشية في عز الحر جنب بيت نوبي او في مكان تبصي تلاقي انت او كانك اول واحده تشربي من الزير، كانك اول واحده تمسكي الكوبايه وتشربي. الحياه البسيطه دي اصدر ايضا مصدر من مصادر السعاده. فعلا فعلا انا لما بروح هناك فعلا بكون سعيد. لما تبقي قاعده ترسمي مثلا قدام بيت الساعه 6 الصبح ولا حاجه، تبصي تلاقي البسكويت او الفايش مع كوبايه شاي خرجالك ناس ما تعرفكيش. كرم. ها؟ كرم ضيافه، كرم حاتمي ولا متناهي. فانا استلهمت من هناك 15 معرض، علاوه على مش هقول لك بقى ايه عشرات المشاركات في معارض سواء جماعيه او عامه لاعمالي النوبيه. والحمد لله ان المتاحف اقتنت منها اعمال كتير، ده بعتز بيه ان اعمالي تبقى على جدران المتاحف المصريه لاعمال من النوبه. واغلب السفارات بتاعتنا يعني ممثله في سفاره مصر في بريتوريا واكثر من سفاره تعرض لي اعمال عن النوبه. فده كانت من الحاجات الجميله اللي تم في مركز سعد زغلول الثقافي في الاسبوع اللي فات. يعني نتمنى من كل المصريين وكل العرب المقيمين على أرض مصر من أجل مزيد من السعادة التوجه إلى النوبة، لأنها مصدر من مصادر السعادة فعلا. سواء كانت في العادات أو التقاليد أو أجمل مناظر طبيعية يشوفوها وأجمل ناس وأجمل أغاني وحاجات جميلة جدا. يعني ساعات المشاعر الواحد ما بيقدرش يقول المشاعر دي في صورة كلام. اللوحات الخاصة بالنوبة شاركت بيها كمعرض، يعني هل سافرت للخارج ولا أقيم داخل مصر؟ لا، المعرض اللي أنا مشارك فيه حاليا هو موجود داخل مصر في مركز سعد زغلول الثقافي، ولكني أنا أعمالي عن النوبة بتشارك في معارض خارجية على مدار السنة. لكن دي احتفالية، تعتبر إيه؟ احتفالية كبرى للنوبة بتقام كل سنة، دي تاني سنة انها تقام فيها، فدعوني. فالحمد لله انا عرضت فيهم اربع اعمال بحكي فيهم العمارة النوبية ببعض العادات والتقاليد بانعكاس الالوان عليها، لان بالذات مرحلة النوبة لها طبيعة خاصة في الالوان، الابيض بدرجاته، انواع الزخارف، الظل والنور، وفي الاماكن كمان الاماكن بتاعتهم مفتوحه، يعني تخش البيت تلاقي صحن مفتوح، تلاقي البيوت بطرز معينه وقبوات معينه وحلول معماريه معينه. فالنوبه عالم متميز في كل شيء. يعني اتكلمنا خلال هذه الحلقه عن اكثر من مصدر من مصادر السعاده، اتكلمنا عن الفن التشكيلي وعن الشعر وعن كيف تكون سعيدا من خلال اللقاء اللي اجريناه مع دكتور حسن سليمان خبير تطوير الذات وتنميه المهارات. سعدنا بوجودك معانا الفنان ده، انا اللي سعيد جدا والله يا دكتور محمد دسوقي. ويعني بندعو كما نكرر الدعوه لجميع المصريين والعرب المقيمين على ارض مصر لزياره قطع عزيزه جدا من مصر هي النوبه، بكل هذا الثراء الحضاري والفني والتشكيلي ايضا. بنشكر حضرتك وبنقول لك كل سنه وحضرتك طيب. انا شاكر جدا، وكل سنه وانتم طيبين وكل ام طيبه في العالم كله. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. يعني طبعا هذه الحلقة كان هناك العديد والعديد من مصادر السعادة، بنقدم التهنئة للجميع باليوم العالمي للسعادة، وبنشكر زميلنا مصطفى عرفة من هندسة الهواء، وكنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال. الهوى وتفتن علينا، اوعى يا هوى تخبر اهالينا.